طبعا سؤال في جنبي اخ بيسال كمان سؤال استاذي. ايه تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلين. يا شيخ ان اخ راح على العمره حلق قصر اللي هو حلق مسنين على السفره بناء يعني في الاردن، ما حلق بالشفره، فسال شيخ صالح يدين قالوا هذا حلق، هل هذا صحيح؟ حلق يستحق ان يكون على اللحم؟ حلق بإيش؟ الماكينه إذا كانت ماكينة نمرة زيرو صفر، لأنها يعني بتخلي شيء من الشعر. إذا كانت الماكينة نمرة صفر فهو حلق، أما إذا كانت نمرة واحد أو ثلاثة فهو قص وليس بحلق. لكن تبقي شيء من الشعر يا شيخ، مش يجب أن تكون حلق على التمام ولا؟ فهمت الجواب؟ نعم فهمت الجواب. إيه. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله بخير. الله يحفظك. كيف حالك؟ الله يخليكم، اتصل فيك من دبي شيخنا. أهلا مرحبا. الله يخليكم. الله يحفظك. ممكن نسألك سؤال شيخنا؟ تفضل.